الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا باب الصبر، والصبر بمعنى حبس النفس عما ينبغي أن تحبس عنه، فهذا يقرب معناه، وعبارة أهل العلم في ذلك كثيرة، ومنهم من يفسره ببعض معناه، ومنهم من يفسره بشيء من لوازمه، ومنهم من يفسره ببعض آثاره. وقد مضى الكلام على ذلك مفصلا في الأعمال القلبية، ولكن ما ذكرته يقرب لك المعنى: حبس النفس عما ينبغي أن تحبس عنه مما يقتضيه الشرع. وحينما نقول مما يقتضيه الشرع، فإنه يدخل في ذلك النقل والعقل الصحيح، وذلك أن العقل الصحيح من جملة أدلة الشرع. وبعضهم يقولون حبسها عما يقتضيه العقل أو الشرع، ولا حاجة لهذه المقابلة، لكن يقال حبسها عما ينبغي أن تحبس عنه مما يقتضيه الشرع، وذلك بحبسها على طاعة الله عز وجل بفعل أوامره واجتناب نواهيه، وبالصبر على أقداره المؤلمة، وفي كل حال من حالات حال من أحوال هذا الصبر يكون له معنى. فحبس النفس عن الجزع حال المصيبة يقال له صبر، وحبسها عند الصدمة يقال له رباطة جأش، وحبسها في ميدان المعركة عند مصاولة الأعداء يقال له شجاعة، وحبسها عند تحرك دواعي الشهوة يقال له ثبات، وما إلى ذلك من الألفاظ والأسماء التي يعبر بها عن معنى يتصل بالصبر في مقام من المقامات. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. فهذا أمر بالصبر وبالمصابرة، والأمر للوجوب، فالصبر عما حرم الله واجب، والصبر على طاعته واجب، والصبر على أقداره المؤلمة واجب، فهذه كلها من الواجبات. فالصبر بهذا الاعتبار يكون واجبا، إلا أنه في بعض صوره ومفرداته وحالاته قد يكون مستحبا، وقد يكون الصبر مباحا، كما أن الصبر قد يكون محرما وقد يكون مكروها. فالصبر إذا كان على معصية الله عز وجل فإن هذا يكون محرما، فقد يصبر الإنسان على أمور لا ترضي الله تبارك وتعالى مع ما يلقى من أذى الناس ومن إنكارهم ومن لربما ما يوصلون إليه من أنواع الأذى، ومع ذلك هو ثابت لا يلوي على شيء، فهذا صبر محرم، الصبر على المنكر على المعصية. والصبر على الأمور المباحة، كأن يصبر الإنسان حتى يظفر ببغيته من ربح وتجارة وبيع وشراء أو تحصيل دين أو نحو ذلك، فهذا من الأمور المباحة، وقد يكون مستحبا إذا كان هذا الإنسان يصبر على أمور من محاب الله عز وجل مما لا يجب عليه، أو يصبر عن أمور من الأفعال المكروهة التي لا تحرم ولكنها تكره، فإذا امتنع عن ذلك وحبس نفسه فإن هذا الصبر يكون مستحبا، وهكذا. فهنا أمر، وهذا الأمر للوجوب، يا أيها الذين آمنوا اصبروا. ولا شك أن ثمة قدرا من الصبر واجب، بل والمصابرة، اصبروا وصابروا. المصابرة أعظم من الصبر وأبلغ، والأصل أن المفاعلة تكون بين طرفين، ولهذا فسر اصبروا وصابروا، صابروا يعني في مجاهدة الأعداء ومصاولتهم ومدافعة الباطل وأهل الباطل، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. فالأول أمر بالصبر، يصبر إنسان طاعة ربه، يصبر عن معصيته، يصبر على أقداره المؤلمة، ثم هو مأمور بأن يصابر، فإنه قد يلقى الأذى، ولا بد له من أمر بمعروف ونهي عن منكر ومدافعة لأهل الشر، فهذا يحتاج معه إلى مصابرة. اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فهذه أمور أربعة تكون سببا للفلاح، يعقبها الفلاح. يصبر الإنسان على مبادئه، ويصابر في مدافعته، ويرابط، وذلك بالثبات، فلا يتخلى ولا يتراجع ولا ينهزم ولا ينكسر، مع تقوى الله تبارك وتعالى، فإن ذلك حري أن يحقق الفلاح، وهو الظفر بالمطلوب والنجاة من المرهوب. وقال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المفلحون. ولنبلونكم، هذا مضمن القسم، والله لنبلونكم، فهذا كما قال الله عز وجل: أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة. ويقول: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. فهنا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس. من لطفه تبارك وتعالى أن ينزل البلاء بحسب أحوال العباد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. يعني إذا عالت مرتبته وقوي ثباته وإيمانه ويقينه، كان البلاء في حقه أشد، فإذا كان فيه ضعف خفف عنه رأفة من الله ورحمة، لأنه ما ساق إليه البلاء من أجل أن يكسره، وإنما من أجل أن يمحصه وأن يرفعه. قال: بشيء من الخوف والجوع، قدم الخوف والله تعالى أعلم، باعتبار أن الإنسان لا يهنأ بالطعام والشراب ولا تحصل له الطمأنينة واللذة إلا إذا حصل له الأمن، فإن الإنسان إذا كان خائفا فإنه لا يستسيغ أكلا ولا شربا ولا يهنأ بلذيذ طعام ولا نوم. ولنبلونكم، الاختبار والامتحان، بشيء من الخوف وأيضا الجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، كما قال الله عز وجل: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس، قدم ماذا؟ لباس الجوع والخوف، لباس الجوع والخوف. فهنا قدم الخوف على الجوع. قال: ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، نقص الأموال بكساد التجارات وقلة ذات اليد والأنفس بالموت بما يقع من الحروب والآفات والعلل التي يموت الناس بسببها، والثمرات تقل هذه بما يصيب الأشجار من الآفات، أو أن الشجرة لا يثمر أو يكون ثمره قليلا. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فهذا هو الأدب فيما يقال حال المصائب. ثم قال أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فالله تبارك وتعالى يذكرهم في الملأ الأعلى ويسددهم ويهدي قلوبهم، وقال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، فيكمل لهم الأجر لكنه من غير حساب، يعني من غير عد. والعرب يعبرون بذلك يريدون به الكثرة، لأن الشيء إذا كان قليلا يكون معدودا يعد له الدراهم، أما الشيء الكثير جدا فإنه يقال فلان يحثو المال، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عما يكون في آخر الزمان، يكون خليفة في آخر الزمان يحثو المال حثوا لا يعده. فهذا يدل على الكثرة، فهنا يوفون أجرهم بغير حساب، يعني من غير أن يحسب ذلك لكثرة هذا الأجر. وقال ولمن صبر وغفر، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. صبر يعني على طاعة ربه، على أذى من يؤذيه، وغفر تجاوز عنهم فلم يقف عند الإساءة ولم يعلن ذلك ولم يفشه ولم يفضح هذا المسيء ولم يصل إلى المسيء شيء من الأذى بسبب إساءته. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. لمن عزم الأمور يعني من الأمور التي يعزم عليها، يعني هذه مراتب عالية، هذه مراتب تتطلع إليها الهمم العالية، النفوس الكبيرة، الصبر على الأذى، التجاوز عن إساءة المسيء، كما قال الله عز وجل فاعفوا واصفحوا، وقال في حق من قذف عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم بل عرض أفضل ثلاثة في ذلك الزمان أو أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرجال والنساء، عرض النبي صلى الله عليه وسلم، عرض أحب الرجال إليه وهو أبو بكر، وعرض أحب النساء إليه وهي عائشة رضي الله عنها. قال ولا يأتلي لا يحلف أولو الفضل منكم والسعة، يعني أبا بكر رضي الله عنه، أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم. هذا كله في مصطح الذي قذف عرض النبي صلى الله عليه وسلم. وقال واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. فالصبر هو أحد الركنين وأحد العمودين اللذين يستعان بهما على التحمل لكل الأعباء والتكاليف والمشاق، سواء كان ذلك في القيام بوظائف العبودية بفعل المأمورات واجتناب المنهيات، أو الاستعانة بهذا على ما يحصل للإنسان ويلاقي ويكابد من الأقدار المؤلمة، أو كان ذلك بسبب المكابدة في هذه الحياة، لقد خلقنا الإنسان في كبد، فهو يكابد دائما ويعاني، يخرج إلى هذه الحياة من بطن أمه باكيا، ثم بعد ذلك يلقى ما يلقى من حر الصيف وبرد الشتاء وما إلى ذلك من أمور كثيرة، سواء في طلب الرزق أو فيما يلقاه من ألوان الأذى والآلام، هذا كله يحتاج إلى استعانة عليه بهذين الأمرين، الصبر والصلاة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى، وابن عباس لما نعي إليه وهو في طريقه إلى مكة أخوه قثم نزل وقرأ هذه الآية واستعينوا بالصبر والصلاة وصلى ركعتين. فالإنسان إذا أصابه شدة، بلاء، مشكلة، ضائقة، يذهب ويتوضأ ويصلي، جاءه مصيبة، خبر مفزع، خبر كارثة، ما عليه إلا أن يتوضأ ويصلي ركعتين، يجد أن نفسه تهدأ وتسكن ويخف وقع المصيبة عليه. هذا في صلاة ركعتين أيها الأحبة هو شيء مشاهد معلوم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى. فكيف بمن يحافظ على هذه الصلوات؟ إنه بلا شك يتحمل أكثر من غيره بكثير أعباء الحياة، تكاليف الحياة، وما يحصل فيها من ألوان المتاعب. وإلا فإن أولئك الذين لا يعرفون الله ولا يعرفون الصلاة، هؤلاء سرعان ما ينكسر الواحد منهم. ولذلك تقرأ في التقارير المتنوعة التي تصدر حينا بعد حين، في تقرير صدر في مصر أذكر قبل حوالي 4 سنوات عن المخدرات، تقرير آخر صدر عن الاكتئاب، فكانت كل هذه التقارير تؤكد أن هؤلاء الذين يبتلون بهذه البلايا أصلا، هذا الذي يذهب للمخدرات لماذا؟ لأنه يفر من واقعه إلى جحيم آخر. أو الذين ينتحرون، هؤلاء لا يكون الواحد منهم من المحافظين على الصلاة، من جهة أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ومن جهة أخرى أن الصلاة تعين على التحمل والصبر. فمثل هذا الإنسان مباشرة يقول الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. فأقول المحافظة على الصلاة دوما، وأيضا في لحظة المصيبة يتوضأ ويصف قدميه ويصلي، وسيجد أن هذا يخفف عنه كثيرا هذه المصيبة، ويجد أن نفسه تستقر ويتصرف بطريقة صحيحة في هذا الموقف الذي تضطرب فيه الأذهان وتزل الأقدام، ويصدر عن كثير من الناس ما يستحي العاقل منه مما يكشف العقول أحيانا. فإن الناس إنما تعرف عقولهم غالبا في مناسباتهم، في الأفراح والأتراح كما يقال، يعني وقت المصيبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى. كما أنهم في الأفراح يحتاجون إلى صبر، لأن من الناس من يبدو في حال، أو الأسرة بكاملها، البنات والزوجة إلى آخره، يبدون في حال الأفراح في حال من الخفة والطيش والمباهات، ويتصرفون تصرفات لربما كانوا يعيبونها على الناس، فتظهر الأحلام والعقول في هذه المناسبات. استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، يؤيدهم ويسددهم ويوفقهم ويعينهم ويثبتهم، كل ذلك يحصل منه تبارك وتعالى. وقال ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخبار. إذن هذا الابتلاء، هذا قسم، ولنبلو، والله لنبلونكم، من أجل ماذا؟ من أجل أن تنكشف الحال وتظهر المخبآت والمعادن على حقيقتها، حتى نعلم. والله يعلم ما كان وما يكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون، لكن المقصود بالعلم هنا حتى نعلم العلم الذي يترتب عليه الجزاء، حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. فإذا ساق الله عز وجل للعبد البلاء يتذكر هذا المعنى، أن الله ساق إليه البلاء ليرى كيف يعمل. ولهذا في سورة الأحزاب قال الله تعالى ولما رأى المؤمنون الأحزاب، الآن رأوا مصيبة، رأوا حصارا، أعداء من كل مكان، ماذا قالوا؟ ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. هذا الذي وعد الله ورسوله، الراجح فيه ما قاله ابن كثير رحمه الله، أن المقصود أن الله وعد بالابتلاء الذي يعقبه التمكين والنصر، كقوله هنا ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. إذن هذا الابتلاء من أجل أن يتبين وينكشف الحال ويظهر الصابر من غير الصابر. وأسأل الله عز وجل ولكم الثبات واليقين، وأن يرزقنا الصبر، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه.